الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما أكثر ما تتكرر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتتحة بحديث خطبة الحاجة المشتمل على الاستعاذة من شرور الأنفس وسيئات الأعمال. والأنفس لها شرور كثيرة، والأعمال منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. أما شرور الأنفس فإن الله سبحانه وتعالى قد أبان أن من شرورها الأمر بالسوء، إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأما سيئات الأعمال فإنها تعود على الناس بالأضرار. وتأمل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا عمل يعمله العبد ولا يكون خالصا لله سبحانه وتعالى يسبب أعظم الضرر للإنسان، وأن الله يتركه ويكله إلى نفسه الأمارة بالسوء. وهذا كقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا فيه أن الله يتركه، كما أنه غني عنه وعن شركه وعن عمله، فيتركه ويكله إلى نفسه الأمارة بالسوء ويوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. والله الغني وأنتم الفقراء. هذا عمل أهلك صاحبه، والناس يعملون، ما من مكلف إلا وهو يعمل. ولكن سوء الأعمال موبقات الحال، موبقة. ونظير ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة، يوم القيامة خاشعة ذليلة بأعمالها، فإن العمل السيء لا يشرف ولا يعز صاحبه ولا يبيض الوجه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وقال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يرتدوا، العمل السيء يسود الوجه. قال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بكفرهم وفجورهم وأعمالهم السيئة كانت الغبرة على وجوههم والقترة عليها. الأعمال السيئة لا تشرف ولا تبيض وجه ولا تطمئن النفس، خاشعة وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة ذليلة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وفي قوله عاملة ناصبة أقوال، من ذلك أنهم يعذبون في النار بالإجهاد، فمع أنهم يعذبون ينصبون يتعبون يعملون لا أشد عملا وتعبا منهم، ولكن تلك دار جزاء والدنيا هي دار العمل. وإنما المقصود عاملة في الدنيا ناصبة، ومع ذلك إذا صارت إلى الموت وإلى الآخرة تصل نارا حامية، وهذا أقرب وأصح، لأن ذلك دار جزاء. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فهي دار جزاء. فصار التفسير الصحيح لقوله عاملة أي في الدنيا ناصبة تعمل وتنصب، والنصب هو التعب، وأنها تصلى نارا حامية يوم القيامة في نار جهنم، عاملة على غير إخلاص للحديث المذكور، على غير اتباع لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا، وهذا هو الشاهد، عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والكفار يعملون، والمشركون يعملون، والضلال يعملون، وكل مبطل يعمل ويكدح وينصب ويتعب، وذلك العمل لا يغني عنه من الله شيئا بل لا يزيده إلا وبالا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سيئات الأعمال كثيرة، فإن سيئات الأعمال تسيء الأحوال، الوجوه والقلوب والأرزاق وسائر ما عليه الإنسان، كل ذلك من سيئات الأعمال، أعني مما يحصل من أضرار ومساوئ وفتن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل ما تحصل من المصائب والمتاعب في هذه الدنيا أي بسبب سوء الأعمال وقلة الأرزاق والأمطار وكثرة الفتن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بعملهم السيء، ليذيقهم بعض الذي عملوا، بدلالة بقوله ليذيقهم بعض الذي عملوا أي بعض سوء عملهم. كيف لو أذاقهم الله عز وجل جميع سوء عملهم لهلكوا هلكة واحدة، كقول الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو آخذهم بعملهم كله وبسوء أعمالهم كلها ما بقيت دابة على وجه الأرض إلا أهلكها الله عز وجل. قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اعلم أيها المسلم أن الله ليس بغافل عن عملك، وأن مساوي الأعمال التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عليم بها. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافعوا رؤوسهم إلى السماء لا ينظرون إلى أمامهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. هؤلاء عمال السوء يتمنون أنهم يتأخرون إلى أجل قريب ولا لأي قصد، إنما ليغيروا ذلك الحال إلى حال أحسن، من عمل سيء إلى عمل أحسن، فلا يجابون. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي معلوم عند الله ومدون في كتبهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز انتقام. إن أصحاب الأعمال السيئة ليتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا من أجل أن يغيروها إلى أحسن، يغيروا الأعمال ويحسنوا الأعمال. قال الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن ثقلت موازينه أي بأعمال صالحة فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إن أصحاب الأعمال السيئة تعود عليهم بالضرر في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعمالهم تعود عليهم بالخسارة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أي عمل تعمله الله خبير به ولا يخفى عليه شيء وليس بغافل عنه. كبر أو صغر، دق أو جل، ظهر أو بطن، على أي حال كان لا يخفى على الله شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الأعمال السيئة لتعود بالضرر على أهلها فيجب الاستعاذة منها قولا، وهكذا أيضا تجنبها فعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإن هذا يدون عليهم ويحصى ويعرض عليهم يوم القيامة، هذا عملكم هذا عملكم في كل حركة وسكن وقول وفعل من أعمالهم. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أين يذهب؟ أنت الآن تعمل ولا تدري أين يذهب عملك، وتظن أنه صار نسيا منسيا وهو مدون، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مثقال الذرات لا يغادر. هكذا يحصى عليهم ويدانون به يوم القيامة، وذلك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يوم يدان الناس بأعمالهم ويجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فهذه الأعمال إن لم تكن صالحة لا يجد الإنسان من حياته ما يؤهله للآخرة. وتأمل، إذا عمر أعداد السنين ثم خرج من هذه الدنيا بغير أي زاد يؤهله للآخرة، ما أشد خسارته وما أفدح ما هو فيه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يتمنى أن يجحد أعماله فلا تجحد، أن ينكرها فلا تنكر. ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إنكار، قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما تجحد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولكن لا تجحد، ولا يمكن أن تنفع عنه وتبعد عنه على كاهله. يود أن لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله والله رؤوف بالعباد. هذه الأعمال لا تفارقك، خيرا كانت أو شرا. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله لا ينفك عنه، وإن كان يتمنى أن يبعد عنه عمله السيء، ولكن لا فكاك له منه، لا فكاك له من العمل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أعماله ترهقه بالذلة، أعماله تقسي قلبه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أعماله كلها، أعماله تسبب له ضيق الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أعماله تسبب له ضعف الرزق، وإن العبد ليحرم بالرزق بالذنب يصيبه. وقال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أعمالهم جرت عليهم الويلات، ودمر الله أمما كثيرة بأعمالهم السيئة، وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فما يحصل في هذه الحياة، وما يحصل في دار القرار، وما يحصل في البرزخ، كل ذلك أعني من العذاب والنكال والبلاء على العباد، كل ذلك بسيئات الأعمال، وسحاق بهم ما كانوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، حكم بالقسط وأنزل كل منزلته وجاز كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الأعمال السيئة آثارها خطيرة، نسأل الله العافية وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.